بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علة ذلك كالذمي على فطر رمضان فلا حكم له، وإلا دل على الجواز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا النوع الثالث من أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا سابقا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، هذا هو القسم الثالث، وهو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد به كف النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على ما علم به من قول أو فعل، كف النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على ما علم به من قول أو فعل. وهذا هو الذي عرف المؤلف رحمه الله التقرير به، قال: هو ترك الإنكار على فعل فاعل، ينبغي أن يضاف أو قوله، ليس التقرير مقصورا على ترك الإنكار على الفعل بل حتى القول. فلو قيل قول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه وسكت عن إنكاره، فإن ذلك يكون سنة تقريرية، كما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه في قصة الجارية، حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليها. فدل هذا على أن الإقرار هو سكوته أو كفه صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على قول أو فعل بلغه أو حصل في محضره عليه الصلاة والسلام. وأنت يا رعاك الله إذا تأملت وجدت أن هذا القسم هو عند التحقيق راجع إلى الفعل، وإنما يذكره العلماء من باب أنه يختلف في الصورة عن الفعل، وإلا هو هو. وقد مر بنا سابقا أن الترك ينقسم إلى قسمين: ترك عدمي وترك فعلي. الترك العدمي هذا عدم، وهو الذهول عن الشيء، لا يفعل الشيء لأنه خالي الذهن ذاهل عنه، وبالتالي فإنه إذا ترك ذلك كان عدما لا فعلا. أما الترك الفعلي فهو كف النفس وحجزها وحبسها عن فعل ما، وهذا لا شك أنه فعل ولا شك أنه عمل، ولأجل هذا ترتب على هذا الكف والترك الثواب والعقاب في نصوص عدة. الشاهد أن هذا الترك أمر فعلي عملي، قال الصحابة رضي الله عنهم: لئن قعدنا والنبي يعمل صلى الله عليه وسلم فذاك منا العمل المضلل. قعدنا يعني تركنا العمل في الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى الصحابة هذا الترك ماذا؟ عمل. لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. الشاهد أن هذا النوع هو عند التحقيق راجع إلى الفعل، لكن أبرز من باب التبيين والتوضيح. قال: فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له. هذا يدلك على أن شرط اعتبار إقران النبي صلى الله عليه وسلم حجة هو كون المقر ملتزما بدين النبي صلى الله عليه وسلم، أما من لم يكن كذلك فإن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه، لا يعد حجة. ومن ذلك ما مثل به المؤلف: إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرانيا يأكل، ولا شك أنه لا يقر في بلاد الإسلام نصراني يجاهر بالفطر، لكن لو أنني علمت أنه يأكل في بيته أو في داخل مكان غير ظاهر، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسكت عنه، أيعد هذا دليلا على جواز الفطر في رمضان؟ الجواز لا، الجواب لا، لأن هذا الإقرار إنما تعلق بمن لا يلتزم أصلا بدين الإسلام، فهو أول ما يخاطب، إنما يخاطب بالدخول في الإسلام وليس أن يصوم رمضان مثلا. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة كانت واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ومضت سنته ومضى دينه ومضى أصحابه على إقرار النصارى واليهود على كنائسهم وبيعهم التي كانت قبل فتح الإسلام، ومعلوم أنهم في داخل هذه الكنائس والبيع ماذا يصنعون؟ يكفرون بالله سبحانه، وهذا أعظم المنكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ودينهم واكتفى صلى الله عليه وسلم بأخذ الجزية منهم. فلا يقال بالإجماع إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك فيكون حجة في جواز الشرك، وهذا ما لا يقول به مسلم. وقل مثل هذا في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي عمرة القضية، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم والأصنام حول الكعبة، وما أنكرها في ذاك الوقت صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا منه حجة على جواز إبقاء الأصنام وعدم تكسيرها، فإن هذا الإقرار إنما تعلق بقوم لا يدينون ولا يلتزمون أصلا بدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا دل على الجواز. أولا ينبغي أن نعلم ما الدليل على أن الإقرار حجة، ولا شك أن هذا كذلك، وهذا بالاتفاق، حصل خلاف هو شذوذ لا عبرة به، وإلا فالاتفاق من أهل العلم المعتبرين على أن كف النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على ما يحصل بين يديه من قول أو فعل أو يبلغه ذلك فيسكت عنه، أن هذا حجة. والدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن إنكار منكر، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أول صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أقوم الخلق بهذا الواجب وهو إنكار المنكر، فلا يمكن أن يسكت صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تأخذه في الله لومة لائم، ولا يمكن أن يخاف الناس في الله وقد قال الله له: والله يعصمك من الناس. ثانيا القاعدة المقررة بأدلة كثيرة عند أهل العلم، وهي أنه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإذا حصل المنكر بين يديه فإن الحاجة تقتضي أن يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له التأخير عن البيان، لا يجوز له تأخير البيان عن ذلك الوقت. الأمر الثالث الذي يتعلق بهذه الأدلة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على اعتبار سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار حجة، ولأجل هذا ثبت في أدلة كثيرة يصعب حصرها احتجاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أمر أو اعتباره عبادة بكونه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عن إنكاره، والإجماع حجة عند أهل العلم. فهذه أدلة وغيرها أيضا عند أهل العلم دليل على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال: وإلا دل على الجواز. الواقع أن الحكم المتعلق بالتقرير فيه تفصيل، فإن كان الذي أقره صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور الدنيا، يعني ليس من أمور العبادات ولا العقائد، فإن سكوته عن الإقرار دليل على أن ذلك جائز. مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أن هذا لم يكن ينكر على الصحابة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز العزل عن الزوجة. كذلك حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فدل هذا على جواز أكل لحم الفرس. من ذلك أيضا أن خالد رضي الله عنه أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لحم ضب، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيستفاد من هذا جواز أكل لحم الضب لكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكره. أما إن تعلق الأمر بقضية تعبدية فإن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على أن هذا الفعل عبادة. من ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح قال: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير. فهذا دليل على أن إخراج صدقة البر، إخراج صدقة الفطر من هذه الأصناف أمر مشروع ويتعبد به لله سبحانه وتعالى. أما إذا تعلق الأمر بقضية عقدية، يعني مما يعتقد، فإن هذا يعتبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الأمر مما يجب اعتقاده. من ذلك قصة معاوية رضي الله عنه التي ذكرتها آنفا، وهي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على أن الله جل وعلا في السماء. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. ومعنى في السماء يعني أن الله في العلو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء تحته جل وعلا. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. فدل هذا على أن المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء في هذا الحديث أمر متقرر في معتقد المسلمين. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما قد علمنا حجة بحسب الأمر الذي كان فيه الإقرار، إن تعلق بعبادة كان عبادة، كان دليلا على حكم شرعي، وإن تعلق بعقيدة فكذلك، وإن تعلق بما ليس بعقيدة ولا عبادة فإنه يدل على الجواز، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير. أعد. ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، فيتفاوت في قطيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. نعم. والخبر ينقسم طيب. إلى قال المؤلف رحمه الله: ثم العالم بذلك منه صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يتصل به خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من جهة كونه قولا أو فعلا أو تقريرا. قال: بالمباشرة، يعني يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يحصل الإقرار على مرأى منه وحضور، فإن هذا قاطع به، يعني يقطع المباشر بأنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، متى ما رأى ذلك أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أمر قطعي بالنسبة له، وهذا أمر متعلق بالصحابة رضي الله عنهم فقط ولا يكون في من سواهم، بمعنى أن بلوغ السنة للأمة تكون على جهتين، أن بلوغ السنة للأمة يكون على جهتين: أولا أن يبلغ بصورة مباشرة، وهذا مختص بالصحابة رضي الله عنهم ولا يكون في من سواهم بكل تأكيد، والصورة الثانية هي لعامة الأمة، أن يصل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس بطريق واسطة ولا يبلغهم ذلك مباشرة. فإذا سمع الصحابي قولا، يعني إذا كان عمر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما الأعمال بالنيات، فهل يبقى عنده أدنى تردد في أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة عليه؟ الجواب بالتأكيد لا، لأنه ماذا؟ أصبحت القضية عنده قضية حسية، أدركها بحسه، وبالتالي فإن الأمر قطعي بالنسبة لعمر رضي الله عنه. كذلك أو رؤية الفعل، إذا رأى المغيرة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، فهل هناك أدنى مجال للشك في أن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؟ الجواب لا، لأن الأمر أصبح بالنسبة له ماذا؟ حسيا. كذلك بالنسبة للتقرير، فخالد رضي الله عنه لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكل لحم الضب دل هذا على أن هذا أمر قطعي بالنسبة لخالد، لأنه حصل بمرأة منه. قال: فقاطع به، يعني أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، لا يدخله أدنى شك من جهة الثبوت. وغيره، يعني غير الصحابي، إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، يعني لا بد أن يكون هناك واسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي باشر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سلسلة الإسناد، فالصحابي يحدث بما سمع أو رأى من النبي صلى الله عليه وسلم التابعين، فيأتي التابعي فيحدث بما سمع من الصحابي ما من بعده من أتباع التابعين وهلما جرى حتى يصلنا الخمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيتفاوت الخبر في قطعي فيتفاوت يعني الخبر في قطعيته بتفاوت طريقه. ولا شك أن هذا الكلام صحيح، شتان بين خبر يأتينا بطريق رجالها ورواتها ثقات عدول من الصادقين لهجة الصالحين المتقين، وبين خبر يأتينا من طريق كذابين أو ضعفاء الحفظ مثلا. فإن جزم الإنسان الذي وقف على هذا الخبر من خلال هذا الإسناد ليس كجزمه بالخبر الذي جاءه من طريق الثقات. قال لأن الخبر يدخله الصدق والكذب. الخبر من حيث هو بغض النظر عن القرائن الأخرى الخارجية يدخله الصدق والكذب. الكلام من هذه الحيثية ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، يعني الخبر هو الذي يصح أو يمكن أن تقول لقائله صدقت أو كذبت من حيث كونه خبرا بغض النظر عن القائل، إنما هو من حيث كونه خبرا هذا يحتمل ماذا؟ الصدق والكذب. بمعنى لو قال قائل لنا حضر محمد، هنا يمكن يصح أن نقول لهذا القائل صدقت أليس كذلك أو كذبت، إذا كان الخبر غير مطابق للواقع. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. هناك كلام آخر لا ترد كلمة صدقت أو كذبت فيه، لا محل لها في هذا الكلام، وهو الإنشاء. مثال ذلك أن أقول لك أحضر محمد فتقول لي صدقت، هل هذا الكلام متجه؟ غير متجه، مباشرة سأقول صدقت في ماذا؟ أنا أخبرك أن عفوا أنا أسألك أحضر فلان، في هذا المجال أو في هذا الكلام لا مجال لأن تقول لي صدقت أو كذبت. كذلك في إنشاء العقود مثلا أقول لك بعتك أو اشتريت منك، فإن هذا لا مجال لأن تقول فيه ماذا؟ صدقت أو كذبت، لأن هذا إنشاء لا يدخله التصديق والتكذيب، إنما يدخل التصديق والتكذيب في ماذا؟ في الخبر، وهذا هو محل بحثنا. قال ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة، يعني لا سبيل إلى القطع بصدق الخبر من حيث كونه خبرا بغض النظر عن القرائن الأخرى، من حيث كونه خبرا لا سبيل للمتلقي لهذا الخبر أن يقطع بهذا الصدق أو الكذب إلا بقرائن خارجية، لأنه فقد المباشرة التي تجعل الأمر حسيا بالنسبة له. الآن عندنا أمران، إما أن يكون الأمر حسيا بالنسبة لك مدركا بالحس كأن تسمع أو ترى، فهذا لا شك في أنه قاطع بثبوت الخبر أليس كذلك. الوسيلة الثانية أن يصلك الأمر بأن تكون متلقيا خبرا، وهذا هو الذي لا يمكن لك أن تجزم به من حيث كونه خبرا. لكن لو جاءك من طريق يعني رجل صادق رجل ثقة، فإنك تقبل الخبر وتقطع به أم لا؟ تقبل الخبر لكونه خبرا؟ لا، إنما لكون المحدث به صادقا، فأصبح قبولك الخبر لأمر خارج عن كونه ماذا؟ عن كونه خبرا. وسيبين المؤلف رحمه الله انقسام الأخبار فيما سيأتي إلى متواتر وآحاد. نعم. قال رحمه الله والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وشروطه ثلاثة: استناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد، واستواء الطرفين والواسط في شرطه، والعدد، فقيل أقله اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك، والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبر واحد بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن طواطهم على الكذب حصل القطع به. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر، ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب، وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر. والله نحن عندنا الجملة مختلفة، يقول وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. يبدو أن ما ذكر المحقق أو ما اختار هذا المحقق في هذه الطبعة أولى، الكلام بها يكون واضحا. طيب، الأخبار تنقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. الأخبار مطلقا بغض النظر عن كونها أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، الأخبار من حيث هي، من حيث وصولها إلى المتلقي، تنقسم إلى متواتر وأحاد. وقبل أن نشرع في شرح ما ذكر المؤلف رحمه الله، يحسن أن يشار إلى أن تقسيم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وأخبار لا ثمرة عملية له عند أهل السنة والجماعة، بمعنى لا أثر لهذا التقسيم في قبول الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والتزامه، فالكل مقبول إذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. بمعنى معيار لزوم العمل أو الاعتقاد لما وصل إلينا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، المعيار هو الثبوت وليس كون الخبر متواترا أو أحادا. متى ما ثبت الخبر عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أصبح حجة قاطعة بالنسبة لنا، ولا مجال للتردد في قبوله، سواء كان الخبر متعلقا بقضية عملية عبادية أو كان متعلقا بقضية علمية عقدية. لا يفرق أهل السنة والجماعة بين هذا وذاك، العبرة إنما هي الثبوت. ثبت الخبر إذن على الرأس وعلى العين، بغض النظر عن كونه متواترا أو آحادا، بخلاف الأمر عند كثير من أهل البدع الذين علقوا قبول الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العقدية على كون الخبر متواترا لا آحادا، وهذا مسلك غير صحيح، وسيأتي مناقشته في محله إن شاء الله. الشاهد أن هذا التقسيم ليس بكبير أو ليس بذي شأن كبير، إنما نحن نعلم أن خبرا أصح، أن خبرا أصح من خبر، وأن الجزم بصدق هذا الخبر قد يكون أكثر من ذاك، وهذا لا نختلف فيه. فكون الحديث المتواتر أصح ويجزم الناظر فيه أكثر من الخبر الأحاد الصحيح، فهذا لا إشكال فيه. وربما نحتاج إلى هذا التفريق في مواضع معينة قليلة كمواضع الترجيح وما شاكل ذلك، لكن في الجملة من حيث الأخذ بهذا الخبر أو ذاك لا ننظر إلى كونه متواترا فنقول هو مقبول وهذا أحد فإنه غير مقبول، هذا أمر غير وارد، فتنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر. قال الخبر ينقسم من حيث وصوله إلى المتلقي إلى متواتر وأحد. فالمتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، يعني إذا أخبر جماعة بلغت في نظر المتلقي، والعبرة لا شك بأهل التخصص بأهل الحديث، أن هؤلاء الذين أخبروا بهذا الخبر لا يمكن أن يتواطؤوا وأن يتفقوا على الكذب فيما بينهم عادة، لا يمكن تواطؤهم على الكذب ماذا؟ عادة، يعني في العادة لا يمكن لمثل هذا العدد أن يتفق على الكذب في الخبر. أما من جهة العقل فإن العقل لا يمنع أن يحصل هناك ماذا؟ اتفاق على الكذب. لكن في العادة أن ألفا مثلا كانوا مجتمعين في مسجد في صلاة الجمعة مثلا، وحصلت صيحة أو حصل أمر من الخطيب مثلا، فخرجوا وكلهم يحدث بهذا الخبر أنه حصل كيت وكيت. في العادة أن مثل هذا الجمع الغفير لا يمكن أن يتفق فيما بينه على ماذا؟ على أن يختلق كذبة معينة. في الغالب أن هذا يعني في العادة أن هذا لا يمكن أن يحصل فيه تواطؤ على الكذب، فيكون حجة قاطعة في ثبوت الأمر ولا يتخلله شك. قال: وشروطه ثلاثة. الخبر المتواتر من حيث هو بغض النظر عن كونه خبرا نبويا أو غير نبوي، نحن الآن نتكلم عن الأخبار مطلقا سواء كانت متعلقة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ذكر المؤلف رحمه الله لذلك ثلاثة شروط: أن يكون إسناد هذا الخبر يعني منتهى خبر هؤلاء الجماعة أمرا محسوسا، قال إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت، يخبر هؤلاء الجماعة بقضية محسوسة. المحسوس هو ما يدرك بالحواس، كأن يقولوا والله نحن سمعنا فلانا يقول كذا وهم عدد غفير، أو رأينا نارا تخرج من المكان الفلاني، أو شممنا ونحن نمر في الطريق رائحة كريهة في المكان الفلاني. إذن إذا كان هؤلاء المخبرون يخبرون بقضية محسوسة فهذا الخبر يسمى ماذا؟ متواترا. وبالتالي فإن القضايا العقلية، وإن شئت فقل القضايا العقدية، فإنه لا يدعى فيها التواتر. قال: لا إلى اعتقاد، فإن هذا لا شك أنه لا يجزم بصدقه، يعني أقول قد لا يجزم بصدقه. فكون عيسى عليه السلام ابن الله أو ثالث، أو أن الله ثالث ثلاثة، هذه قضية متواترة عند النصارى، فهل هذا يعني أن الخبر صحيح؟ لا، لا شك أن هذا أكذب الكذب وأعظم الفرى. تواتر عند الفلاسفة أن الحشر الأخروي هو حشر روحاني لا جسماني، فلا شك أن هذا التواتر لا يدل على صحة الخبر، لأنه تعلق بماذا؟ بأمر علمي، تعلق بأمر عقدي. كذلك لا يقال إن كون الاثنين ضعف الواحد أو أن الواحد نصف الاثنين، لا يقال إن هذا خبر متواتر، لأنه تعلق بقضية ماذا؟ عقلية، تعلق بقضية عقلية. إذن الخبر المتواتر هو ما تعلق بأمر محسوس. يقول الصحابي يقول الصحابة: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقى هذا عنهم جماعة غفيرة، ثم يتلقى هذا عنهم جماعة غفيرة إلى أن يبلغنا، فهذا نسميه خبرا ماذا؟ متواترا. قال: واستواء الطرفين والواسطة في شرطه. هذا الشرط الثاني، يعني أن يكون الذين حدثوا يبلغ عند من تلقى الخبر، يبلغ الأمر عنده إلى حد العلم، يعني الجزم والقطع كما سيأتي في الشرط الثالث. لا بد أن تكون جميع طبقات الإسناد قد كان فيها جم غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، بمعنى أنه لو كان الطبقة الأخيرة التي منها تلقيت الخبر والتي قبلها فيها عدد كبير، لكن الطبقة الأولى لم يكن الذين باشروا الخبر أو باشروا القضية لم يبلغوا إلى هذا العدد فإننا لا نسمي ذلك ماذا؟ خبرا متواترا. ولذلك مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات ليس متواترا، لأنه في الطبقة الأولى والطبقة التي تليها والطبقة التي تليها ماذا؟ لم يكن قد حدث به جماعة كبيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، إنما لابد أن يكون في جميع طبقات الإسناد قد وجد هذا الشرط، أن يروي هذا الخبر من؟ جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. قال والعدد، لابد أن يكون هناك عدد يحدث بهذا الخبر، ولذلك اتفقوا على أن خبر الواحد والاثنين لا يكون متواترا، الخبر الذي رواه واحد أو اثنين لا يكون متواترا، بل لابد أن يكون هناك عدد في كل الطبقات قد حدث بهذا الخبر. واختلفوا بعد ذلك في هذا العدد، كم هو الحد الذي إذا حدث أهله بخبر كان متواترا؟ قال فقيل أقله اثنان، وهذا مخالف لما عليه جماهير الأصوليين، بل نقلت اتفاق على أن خبر الواحد والاثنين لا يعد متواترا، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. الأقوال في الأعداد كثيرة، أكثر من هذا بكثير، وكلها لا دليل عليها، كلها دعاوى تفتقر إلى دليل، لا دليل على أنه يشترط في التواتر أن يكون قد رواه العدد الفلاني. إنما الصواب هو أنه لا ينحصر في عدد. قال والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد، يعني حال كونهم واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب، حصل القطع بقولهم، يعني أصبح الخبر الآن متواترا. مثال ذلك، لو جاءك شخص فقال حصل اليوم أمر في وسط المدينة، صار هناك هرج ومرج، أو سمعنا صيحة أو كذا، هذا جاءك الأول يحدث بهذا، وهذا الشخص الذي حدثك بهذا الخبر لا تعلم صدقه من كذبه، فماذا يفيدك هذا الإخبار؟ يفيدك الشك أو يفيدك الظن بحسب نظرك إلى هذا المخبر. فإن جاءك شخص آخر الآن ارتفع هذا الظن عندك قليلا، جاءك ثالث فحدثك بهذا الخبر، القضية الآن ارتفعت، جاء الرابع والخامس والسادس والعاشر والحادي عشر والعشرين، ستأتي إلى لحظة من اللحظات سيصبح هذا الخبر بالنسبة لك ماذا؟ قطعيا، كأنك تنظر إلى الشمس. إذا وصلت إلى هذه الدرجة أو إلى هذا الحد من القطع، هنا أصبح الخبر ماذا؟ متواترا. وهذا يختلف من خبر إلى آخر وبحسب حال المخبرين، وبالتالي فلا يمكن أن نحصر الأمر بماذا؟ بعدد، إنما يحصر الأمر بأن هؤلاء حصل القطع بخبرهم، قد يكون في هذا الخبر عشرة، وقد يكونون في ذاك الخبر عشرين، وهكذا. إذن ليس هناك على الصحيح حد معين أو عدد معين يكون الخبر به متواترا. وعلى كل حال الأخبار المتواترة في الجملة تنقسم إلى قسمين، هناك تواتر لفظي وهناك تواتر معنوي. الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متواترة تنقسم إلى هذين القسمين، يكون التواتر لفظيا ويكون التواتر ماذا؟ معنويا. أما التواتر اللفظي أي أنه يتواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ معين، وهذا في الحديث قليل ليس بكثير، يوجد ولكنه ليس بكثرة الأخبار الآحاد، بل ولا يقارب ذلك أصلا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه جم غفير فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه رواه 50، بل قيل إنه رواه 70، بل قيل إنه رواه 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بماذا؟ بالتابعين، العدد أكثر، فما بالك بأتباع التابعين. إذن هذا الحديث قد تواتر ماذا؟ لفظيا، نفس هذا اللفظ قد جاء في أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أيضا رحمك الله، من بنى لله بيتا بنى الله، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث أيضا متواتر، رواه جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة، كمثل مثلا أنزل القرآن على 7 أحرف، وأمثال ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. هناك قسم ثان تواتر معنويا، يعني الموضوع الذي تعلق به الحديث هذا روي كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين فمن بعدهم، يعني الموضوع الذي دار حوله الحديث، لكن تارة بلفظ وتارة بلفظ آخر وتارة بلفظ ثالث. مثال ذلك رفع اليدين في الدعاء، كون النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في غير المواضع التي ما كان يرفع يديه فيها جزما كالصلاة مثلا، إنما الدعاء مطلقا أو في مواضع مخصوصة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ذكر بعضهم أنها تبلغ 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رفع اليدين في الدعاء نقول ماذا؟ متواتر تواترا معنويا. أيضا مسح الخفين، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح في الوضوء خفيه، هذا أيضا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عنه كثيرا بأحاديث كثيرة. أيضا أحاديث الميزان أو أحاديث الحوض الأخروي، بل كل ما علم من الدين بالضرورة فلا شك أنه من المتواتر تواترا معنويا، كون الصلاة ذات ركعات معينة أو في أوقات معينة، أو أن صيام رمضان يكون في هذا الشهر أو من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، يعني من الفجر إلى المغرب وما شاكل ذلك، كل ذلك قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا. إذن تنقسم المتواترات إلى هذين القسمين، إلى ما هو متواتر لفظا وإلى ما هو متواتر معنى. وفي هذا يقول التاودي المالكي رحمه الله في نظم بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال: وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر، يعني أنه لا يشترط في الخبر المتواتر أي خبر كان أن يكون الذين رووه ثقات، أن يكونوا ثقاتا، أن يكونوا عدولا، وذلك لأنه يستغنى بالعدد عن النظر في أحوال الرواة، العدد أكبر في جزمنا بصدق هذا الخبر من كونه رواه من الثقات من رواه، فالعدد يغطي هذا الأمر ويزيد عليه في الدلالة على صدق الخبر. فلو تواتر خبر رواه فساق أو رواه كفار حتى، ولكن عددهم كبير حتى إنه يجزم الناظر بمقتضى ما أخبروا به، فإننا نقول هذا الخبر صادق لأنه قد تواتر. ومثل له بوجود بعض البلدان، كوجود دولة أو بلد اسمها مصر، أو وجود مدينة اسمها بغداد، فهذا أمر قطعي بالنسبة لمن لم يذهب إلى هناك بسبب ماذا؟ تواتر الخبر بثبوت ذلك أن هناك بلد اسمها كذا وهناك مدينة اسمها كذا. ولا شك أن الأمر مع وجود الفسق أو الكفر في الخبر يحتاج إلى زيادة في العدد، بخلاف الأمر إذا كان الرواة عدولا، وأظن أن هذا الأمر واضح. أيضا أنبه إلى أن هذا مثال فقط لأي خبر مطلق أنه تواتر، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحصل قط، لم يقع قط أن أخبر عدد يبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل طبقات الإسناد وهم فساق أو وهم كفار. هذه مسألة تتعلق بأخبار سوى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أما أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فقد صانها الله عن أن يخبر بها في كل الطبقات من هم فساق فقط أو من هم كفار فقط. قال: ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده. العلم يراد به الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، العلم الذي أراده المؤلف رحمه الله هنا وأن هذا الخبر أفاده هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فالخبر من حيث كونه خبرا يعني يفيد بمجرده الاعتقاد الجازم بما دل عليه الخبر، كما ذكرنا قبل قليل تواتر الخبر عن وجود بلد معينة اسمها كذا، هذا يجعلني أجزم جزما قاطعا على أن هناك بلد اسمها ماذا؟ كذا وكذا. إذن يحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده، يعني بدون النظر إلى شيء خارجي، من حيث كونه خبرا متواترا هذا يجعلني ماذا؟ أجزم وأقطع وأعلم أنه خبر صادق. ولو دفعت هذا الخبر عن نفسي فإنني لا أستطيع. إذا جاءك الخبر المتواتر فأردت أن تدفع التصديق عن نفسي فإنك ماذا؟ لا تستطيع، يلزمك لزوما لا تستطيع الانفكاك عنه. وبالتالي هذا مراد المؤلف في قوله ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده. قال: وغيره بدليل خارجي. غيره يعني غير المتواتر، إنما يجب التصديق به ويحصل العلم به يعني الاعتقاد الجازم بمضمونه بأمر خارجي وهي القرائن، كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. قال: والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي يعني أبي يعلى الحنبلي، ونظري عند أبي الخطاب الحنبلي. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ونظر، وذلك ككون الواحد نصف الاثنين. هل إذا قلت لك الواحد نصف الاثنين تحتاج تقول لي انتظر دعني أفكر وأنظر وأتأمل لا، هذا أمر ماذا؟ ضروري، يهجم على النفس هجوما لا يستطيع الإنسان دفعه عنه، لا يحتاج فيه المرء إلى تأمل ونظر. أما العلم النظري فهو ما يحتاج إلى تأمل ونظر وبحث في مقدمات مثلا قبل أن يصل إلى حصول العلم. والواقع أن هذا الخلاف قليل الفائدة والثمرة، كما أنه يظهر والله تعالى أعلم أن الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما تكون مفيدة للعلم الضروري كالمعلوم من الدين بالضرورة، كمثل مثلا أن الصلوات خمس، هل هذا أمر يحتاج إلى تأمل وبحث ونظر حتى نصل إلى الجزم به؟ لا. وهناك أخبار متواترة تفيد العلم النظري، لا تكتسب هذا العلم أو الجزم أو أن هذا الخبر متواتر إلا بعد أن تنظر وتبحث. مثال ذلك أن ينظر طالب علم مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا لا يفيد العلم الضروري من حيث هو، إنما يفيدك بعد تأمل ونظر وجمع للطرق تصل إلى أنه متواتر، وبالتالي يفيدك العلم هاهنا. أصبحت إفادته للعلم النظر، أصبحت إفادته للعلم ماذا؟ النظر. قال: وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. يريد أن الخبر المتواتر الذي كان العدد فيه هو الذي جعلنا نقطع بثبوت هذا الخبر، فإنه يكون إدراك الناس وإدراك الناس له وجزمهم به واحدا، إدراكهم له وجزمهم به واحدا. وهذا صحيح فيما يفيد العلم الضروري للنظري، يعني يمكن أن نفصل في هذا فنقول: ما أفاد العلم الضروري من المتواترات فإن الناس يشتركون في ماذا؟ في العلم به، ولا يتفاوت بين شخص وآخر. أما إذا كان العلم نظريا فإن الناس يتفاوتون فيه، أليس كذلك؟ ولذلك ليس كل أحد يجزم ويقطع مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لماذا؟ لأنه لا يدري عن تواتره أصلا، وصله الخبر لكن ما أفاده الجزم لعدم علمه بماذا؟ بطرقه ورواته وإلى آخره، فلم يفده ذلك العلم. إذن لابد من التفصيل في هذا المقام. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.